السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب البر والصلة. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. قبل ما أبدأ بالتعليق على هذا الحديث، أشير إلى مجموعة من المسائل. أولها فضل الله جل وعلا العظيم على هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ذلك أن الله جل وعلا باركها، فهي تعمل العمل اليسير وتؤجر الأجر الكثير، وهذا لا يوجد إلا في هذه الأمة المحمدية. فالله جل وعلا شرع لعباده أعمال يسيرة ووعدهم على ذلك بالثواب الكثير والكبير. الأمر الآخر المتأمل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من كل مسلم أن يكون له أعمال صالحة، من كل مسلم ومسلم أن يكون لهما أعمال صالحة، ذلك أن الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ففتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام خطابه دائما يعم الجميع، فلا يخص فئة من المسلمين دون فئة، خاصة في مثل هذه الأمور فهو يعني يخاطب الجميع. ولأجل هذا ما من مسلم إلا والخطاب القرآني والخطاب النبوي متجه إليه. مسألة أخرى، أن المتأمل في أحاديث الفضائل على وجه التحديد يجد بأن ما من مسلم إلا وهو قادر أن يأتي بهذه الأعمال أو ببعضها، وليس بالضرورة أن يكون محيط بها. ولأجل هذا نجد يعني النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوجه المسلم إلى عمل الخير، وهذا سبحان الله العظيم عمليا موجود، عمليا موجود. وتجد أهل الإسلام سواء كان الرجل يعني قليل أو ضعيف الإيمان أو رجل آخر قوي الإيمان، إلا أنهما يشتركان في فعل الخير، يقل عند هذا العمل الصالح ويكثر عند ذاك على قدر ما عنده من إيمان، ولكن في الأصل سبحان الله العظيم تجد يعني الخير موجود عند الناس، وهذه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا المسلم مطالب بأن يعمل العمل الصالح. أحيانا الأعمال الصالحة لا تكلفك شيء، العمل الصالح لا يكلفك شيء، لا يكلفك لا جهد بدني ولا يكلفك خسارة مادية أبدا. يعني مثلا لما نأتي ومن ستر مسلما، هل يكلفك ستر المسلم شيء؟ هل ستبذل مال؟ هل ستعاني مشقة جسدية مثلا؟ أبدا. لاحظ إذا سترت مسلما كيف يعود هذا العمل عليك في الدنيا والآخرة. ولأجل هذا من المهم جدا أن تصل هذه الأحاديث إلى مجموع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يعملوا، لأنه ليس لأحد عذر في ترك مثل هذه الأعمال اليسيرة. وهذه الأعمال التي نلاحظها الآن مثلا في هذا الحديث أربع جمل، أربعة أعمال، زيادة على ما ذكرنا من كثرة الثواب والفوز في الدنيا والفوز في الآخرة وإبقاء المسلم في دائرة العمل الصالح وإبقاء المسلم في يعني سلم التدرج في الإيمان زيادة على هذا كله تعين على بقاء وشيجة الأخوة الإسلامية بين الناس، وتبقي هذه الحرارة بين المسلمين، حرارة المحبة والمودة بينهم. ذلك أن المسلم إذا راعى مثل هذه الجوانب فبالمجزوم المحقق أنه هذا مما يوطد العلاقات بين المسلمين، مما يكرس مسألة الرحمة والمودة بين الناس، مما يجعل الناس يشيع بينهم العطف والرحمة والالتفات إلى الآخرين، وأيضا الاعتزاز بهذا الدين الذي أمرنا بمثل هذه الأعمال الصالحة. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك سأقف معه في هذا اليوم في هذا المجلس وقفات. هي أربع جمل قالها النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التعاون مع الآخرين، التعاون على أنواع وليس على نوع واحد، وكيف يعني ينال الإنسان الأجر على ذلك. طبعا من المهم جدا أن نرجع معكم إلى قضية الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن يكون الدافع والمهيج والباعث على هذا العمل هو مراقبة الله عز وجل، حتى لا يكون المسلم محروم من الأجر والثواب، وإنما هو لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا من الأهمية بمكان، أن يستحضر الإنسان لما يعمل مثل هذه الأعمال أن يستحضر الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه الجملة تحتها مسائل. أولا، من نفس جاءت بالتشديد، بتشديد الفاء، من نفس، من نفس، وهي مأخوذة من تنفيس الخناق، والمعنى أن الإنسان الذي يصاب بالحزن والهم والقلق يكاد يختنق، وهذا صحيح سبحان الله العظيم. تجد بعض الناس الآن يقول لك: يا أخي أنا مخنوق، صح ولا لا؟ يقول أنا مخنوق أو مختنق. هو ليس اختناق حسي مادي، لا، هو اختناق معنوي. لماذا؟ عنده مشكلة، عنده مشكلة، وتأتي أنت فتنفس عنه، يعني تأخذ له نفسا، وبإزالة هذا الهم والغم والضيق يعني مساعدته ومعاونته. هذا هو المعنى، من نفس عن مسلم، لأن الهم أحيانا يخنق الإنسان سبحان الله العظيم. كربة بضم طبعا الكاف، كربة هو الشيء الذي جعل المسلم هذا يختنق، جعل المسلم هذا يختنق بسبب الهم. هي قضية من القضايا، إما دين، إما مشكلة في العمل، مشكلة في البيت، مشكلة مرضية صحية، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. وقد تجتمع على بعض المسلمين مجموعة قضايا فعلا يصدق أن يقال اختنق منها بسبب كونه أحاط به الهم والحزن والغم، نسأل الله أن يعافي الجميع. من كرب الدنيا، من كرب الدنيا يعني من مسائل الدنيوية، من المسائل الدنيوية يعني في الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك الإنسان ستمر به كرب، ستمر به كرب يوم القيامة، يوم القيامة. فمن نفس هنا جوزي هناك، من نفس في الدنيا جوزي هناك، فكأنك الآن أنت تقدم لنفسك، لأن ليوم القيامة كربات، وأول كربات يوم القيامة كربة الموت في النزع، لأن للموت شدة، الموت له شدة، والموت فيه كرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بأن يخفف عنه كربات الموت. ومنذ اللحظة الأولى التي يبدأ انتقالك فيها من الدنيا أنت في كربة، القبر فيه كربات، يوم القيامة فيه كربات. ولذلك من يسر على مسلم أو من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فكما أنك نفست عن مسلم كربة من كرب الدنيا سينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك سبحان الله تجدون بعض الناس الآن في حالة الاحتضار وهو في سياق الموت ييسر الله عز وجل عليه سبحان الله العظيم، وهذا الجنس في الغالب هم الذين قدموا مثل هذه الأعمال الجليلة الصالحة، يسروا ونفسوا وسهلوا على الناس، فيسهل الله جل وعلا عليهم في مثل هذه المواطن. وأما يوم القيامة فلا يخفاكم بأن الشمس تدنو من العباد قدر ميل، فمن الناس من يأخذه يلجمه العرق إلجام، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى قدميه، يعني من ناحية يختلفون. هؤلاء الذين نفسوا كرب الناس في الدنيا ينفس الله عز وجل عنهم مثل هذه الكرب يوم القيامة. فأنت أيها المسلم بأمس الحاجة إلى أن تنفس كرب الناس في الدنيا. لماذا؟ لأن هناك كرب عظيمة ستلاقيها منذ الساعة الأولى التي ترحل فيها من هذه الدنيا إلى أن تدخل الجنة، فأنت تحتاج أن ينفس الله عز وجل عنك هذه الكرب، فاسع في تنفيس كرب المسلمين. طبعا هنا مسألة من نفس عن مسلم كربة، قال بعض العلماء من نفس عن مسلم ولا يدخل غير المسلم في هذا، قالوا لأن النص جاء بذكر المسلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب المسلم يتعامل مع إخوانه المسلمين، حتى لو نفست كربة غير مسلم فإنك أيضا تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يظهر، ما دام أنه غير حربي من غير المسلمين إذا نفست عنه كربة سينفس الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. وعندنا أدلة كثيرة على هذا، فإذا كان مثل إطعام الحيوان ورعاية الحيوان وعلاج معالجة الحيوان وفك مثلا كربة الحيوان فيه الأجر والثواب العظيم، كيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بغي من بغايا بني إسرائيل مرت ببئر وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش يريد أن يشرب، فسقت له بموقها يعني بحذائها، فغفر الله لها، غفر الله له. ولذلك الذي يظهر أن هذا عام، من نفس عن مسلم خرج مخرج الغالب، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه خاص بالمسلمين، لكن يظهر والله أعلم أن الأمر عام ما دام أنه غير محارب لنا، والأدلة العامة كلها تشير إلى هذا المعنى. من نفس عن مسلم كربة، كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك من المهم على كل مسلم أن ينتبه إلى هذا المسألة وأن ينفس كرب الناس. طبعا يعني كرب الناس كثيرة جدا، تختلف من شخص إلى آخر، وقد تجتمع على الشخص كربات، وقد يقع الشخص في كربة واحدة، فمن المهم التنفيس عن المسلمين. الكربة هذه إما أن تكون سببها أنت، وإما أن يكون سببها أمر لا يتعلق بك، فإذا كان سبب الكربة أنت فأنت مطالب بتنفيس هذه الكربة عن هذا المسلم، وإذا كان من سبب خارجي فتسعى في تفريجها وعلى أقل تقدير تخفيفها، تخفيف هذه الكربة عن أخيك المسلم، وذلك ب ما تستطيع. من جملة ذلك الشفاعة مثلا، يعني شخص مثلا حصلت له كربة عظيمة وسببها ليس عنده مثلا وظيفة ولا عمل، ممكن أنك تفرج كربته بالسعي في توظيفه من خلال الشفاعة له، خلال الشفاعة له أن تذهب إلى مثلا مدير شركة، مدير مؤسسة، مدير إدارة، وتقول هذا رجل يعني محتاج إلى إلى وظيفة وتسعى له. أحيانا بعض الناس لديه أمر ضروري، لديه حاجة إلى المال، فهو في كربة عظيمة، إما لعلاج نفسه، إما لعلاج زوجته، إما لعلاج أولاده، إما لكونه مهدد بالسجن إن لم يسدد هذا المبلغ مثلا. هذه كربة ولا لا؟ كربة. فتقوم أنت بتنفيسها بمساعدته، بتنفيس الكربة عنه بمساعدته، تقرضه المال مثلا، أو تتصدق عليه بالمال، أو تهبه المال مثلا، أو تسعى له عند جهة مثلا الجمعيات الخيرية، تقول في شخص هنا في كربة مالية، في كربة، مهدد بالسجن، أو عنده زوجة في حالة ولادة، أو عنده زوجة مريضة، عنده ولد مريض، ما عنده القدرة إنها يعني ما عنده القدرة المالية، فأنت الآن شاركت في الأجر، نفست عنه، نفست عنه. لاحظ، كان مخنوقا، ثم لما جاءه هذا الذي أوقعه في الكربة، أنت نفست عنه، زال عنه هذا الشيء، أزحته عنه. حتى مثلا في قضايا كثيرة، مشكلة بين زوجين مثلا، كربة عظيمة، يعني الزوج الآن يريد أن يطلق والمرأة لا تريد الطلاق، هذه كربة عظيمة، فكونك تدخل للإصلاح بينهم، أنت نفست عن مسلم كربة من كرب الدنيا، بحيث أنك مثلا كنت تمتلك طبعا الأدوات، أدوات معرفة كيفية الإصلاح، مؤهل لذلك، ما تضيع بين العاطفة يعني هنا وهنا، لا، حكيم، بحيث أنك تستطيع أن تسيطر على الوضع، تطلب من الزوج أن يتنازل عن قضية التطليق، تطلب من الزوج أن تتنازل عن القضايا التي جعلت الزوج يثور في هذه المسألة اللي حتى وصل به الحد إلى الطلاق. القضايا كثيرة، يعني الكرب كثيرة، كرب الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. الجملة الثانية، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الأول، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لماذا؟ لأن أهوال يوم القيامة شديدة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا اليوم تضع كل ذات حمل حملها، كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم يوم الأهوال، لذلك الإنسان حتى المؤمن، حتى الصالح، حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي اللهم أمتي. يوم عظيم، فأنت بأمس الحاجة إلى أن ينفس الله عنك من كرب يوم القيامة، لأنك نفست عن إنسان كربته في الدنيا. في التيسير، التيسير في الدنيا والآخر. لماذا؟ لأن التنفيس عن الكربة في الغالب يكون معنويا، يكون معنويا في الغالب، لكن التيسير، التنفيس عن الكرب في الغالب يكون معنويا. التيسير، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فيكون معنويا ويكون ماديا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على معسر. التيسير على المعسر هو التسهيل عليه، المعسر الذي وقع في العسر، وقع في الضائقة، ووقع في مثل هذه الأشياء التي يصعب أن يخرج منها إلا يعني تيسير من الآخرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر، إذن هناك عسر موجود، هذا العسر يحتاج إلى إذابة، مثل الشيء الجامد يحتاج إلى إذابة بتيسيره أن يذاب. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هكذا الجزاء، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. طبعا تعرفون بأن الإنسان في الدنيا يحتاج إلى التيسير. ما من أحد إلا وهو يمر بعسر ويمر بإشكالات كثيرة في الحياة، فالله عز وجل ييسر عليك في الدنيا والآخرة متى ما إن أصبحت، متى ما إن كنت ميسرا عن الآخرين. يعني مثلا قضية الديون، وفي الغالب أن العلماء يضربون هذا المثل في مسألة الديون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإنظار المعسر أو بحط الدين عنه مثلا، سواء حطا كاملا أو جزئيا أو جزئيا. والله تعالى قبل ذلك ماذا يقول؟ يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. هذا يسمى الإنظار. شخص الآن أقرضته ثم لما حان وقت السداد ما وجد المال الذي يستطيع أن يسددك المال، ما عنده قدرة على السداد، هنا يجب عليك في قول جماهير أهل العلم أنك تنظره، أنك تنظره بمعنى تقول له أصبر عليك. لماذا؟ هذا من باب التيسير. ولا تظن أن بقولك أؤخرك أنك أؤخر لك أو أمد لك في المدة أن هذه مسألة عادية، لا، هذا تيسير. أنت الآن زيادة على القرض دخلت ولله الحمد في عبادة أخرى ستثاب عليها، وهي الإنظار، إنظار المعسرين، إنظار المعسرين. ولأجل هذا مثل ما ذكرت الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. لو حطيت قلت مثلا هذا الدين خلاص أنا لا أريده، وهبته لك، أسقطته عنك، هذا خير عظيم، هذا خير أعظم من قضية الإنظار، لأنه يدخل في التيسير والتفريج. يسرت عنه وفرجت كربته، لأنه سيبقى مهموما مغموما يبحث عن المال الذي يسددك فيه ما تستحقه منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأن ستمر عليك مواقف كثيرة تحتاج فيها إلى التيسير. كثير من الناس ما ينتبهون، الله عز وجل يسهل لهم حياتهم ويسر لهم أمورهم، وما يدرون أن السبب هذا عمل صالح قدمه، عمل صالح قدمه، إما أنه فرج كربة ولا يسر على معسر وهكذا. ومن الصور أيضا صبر المرأة على زوجها فيما يتعلق بالنفق، هذا من التيسير. فكثير من الزوجات يستطعن أن يكسبن مثل هذا العمل الصالح ويؤجرن الأجر العظيم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لذلك النفقة واجبة للزوج على زوجته، فإذا كان الإنسان لا يستطيع الإنفاق على زوجته، ما عنده القدرة إلا بقدر يسير، فإن المرأة مطالبة هنا بالصبر على زوجها وبالتيسير عليه وبالتحمل، حتى لو شرطت ذلك في العقد، حتى ييسر الله عز وجل عليها في الدنيا والآخر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في كتابه العزيز؟ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك من التيسير، من التيسير أن تقوم المرأة فتصبر على شح النفقة وقلة المال الذي يدفعه الزوج. وللأسف الشديد يوجد من النساء من تحمل زوجها ما لا يطيق، ما لا يطيق، فهو غير قادر، هذه قدرة المالية، أو كان في حال يسر ثم فصل من الوظيفة مثلا، حصل خسارة لتجارته. فبعض الزوجات وللأسف ممن قست قلوبهن يطالبن الزوج بأن ينفق عليها على نفس المستوى المعيشي اللي كانت تعيشه مع زوجها لما كان في حالة رخاء وغنى وعافية وعنده راتب وكذا، ما تراعي ظروفه. ولذلك إذا أردت فعلا أن ييسر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة فيسري على زوجك، بل قفي معه في تفريج كربته، ولا تكوني سببا من أسباب وقوعه في الكرب. فأنت الآن إذا طالبت الزوج أن يدفع النفقة التي كانت في حال غناه وفي حال وظيفة مثلا أنت زيادة على جعله في دائرة العسر، جلبت له الهم والغم وجعلته يختنق مع هذه الكربات التي تمر معه. ولذلك المرأة التقية الصالحة التي يعني روحها ونفسها سماوية تريد التيسير من الله، تريد النجاة يوم القيامة، هي التي فعلا تقف مع زوجها في حال الشدة، في حال اللأواء، في حال العسر. بل بعض النساء اللائي يمثلن تيجان على الرؤوس، تذهب إذا كان عندها ذهب، عندها مال، تبيع الذهب، تأخذ المال تضعه بين يدي زوجها، تقول هذا مالي أو هذا مالك، تقول هكذا له، اقضي به الدين أو اتجر به أو شيء من هذا القبيل. هذه المرأة اللي فعلا تستحق الاحترام من الزوج والمحبة، وهي تأسر زوجها بمعروفها، يصبح لها منة في عنق زوجها، هو يشعر بها، يشعر بأن هناك منة لها في عنقه ولن ينساها. والمقصود بأن هذا نوع أيضا من أنواع التيسير. المسألة الأخرى مسألة التيسير على من يريد شراء شيء ولكن ما عنده القدرة المالية على هذا الأمر. يعني بعض الناس الآن يحتاج إلى دواء في الصيدلية مثلا، وهذه رسالة إلى أخوان الصيادلة، يجيك شخص مثلا فقير محتاج إلى هذا الدواء، قيمة الدواء 100 ريال أو 100 درهم، ما عنده قدرة. فأنت إذا فعلا عرفت بأن هذا الرجل أو بدت قرائن وعلامات على أنه ما عنده قدرة، يسر عليه، قل له كم معك؟ قال والله ما معي إلا 50، قل هات 50 تفضل. هذا تيسير، لأن هذا الدواء سيكون سبب من أسباب رفع الآلام والأوجاع عنه أو عن من جاء ليشتري لأجله. هذا التيسير عجيب، وللأسف بعض الناس ما ينتبه لهذا. بعض التجار أيضا لما يأتي يعني الشخص ليشتري ويرى بأن هذا الشيء من الحاجيات طبعا وليس من التحسينيات والكماليات، لا، من الحاجيات، فيرى بأنه غالي، سعر الثوب، سعر الحاجة غالية جدا، فلا تجعله يرجع كسيف البال، مكسور الخاطر، حزين، لا، قل له تعال كم معك، كم معك؟ فإذا قال والله ما معي إلا الشيء فلان، أعطه إياه، لا تعتقد بأنك خسرت، أنت ربحت ربح عظيم، أنت الآن هيأت نفسك لأن تتجاوز عقبات في هذه الدنيا بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. الله أكبر، يداين الناس، تاجر يداين، يعني يجي واحد يشتري منه بالدين مثل ما يقولون على آخر الشهر أو آخر الأسبوع، يجي آخر الشهر ما عنده شيء، يعني يجي وقت السداد اشترى مثلا مواد غذائية، مثلا متجر اشترى مواد غذائية، اشترى مثلا أشياء ضرورية على آخر الشهر كعادة الناس أو على آخر الأسبوع كعادة بعض الناس، فلما يأتي وقت السداد يقول والله ما عندي. فيقول هذا التاجر أي شخص أثبت إعساره تجاوز عنه، قلوا الله يسر عليك لعل الله أن يتجاوز عنه. الله أكبر، هذا هؤلاء الناس اللي قلوبهم فعلا نقية وصافية، هؤلاء هم أبناء الآخرة، هؤلاء ليس همهم الدنيا، لعلم بأن الدنيا زائل، وحساباتهم ليست حسابات والله ربح وخسارة مادية، والله خسرت اليوم في هذه الشغلة، لا لا لا، دائما عندهم أنهم يربحون دائما، إن لم يربحوا في السلعة التي رأس مالها كذا فهم ربحوا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ويعجبني حقيقة بعض الصالحين الذين يذهبون إلى بعض المتاجر ويسألون عن الفقراء اللي يأخذون منهم بالدين، يشترون منهم بالدين، يقول له من هو الفقير اللي في الحارة في الحي والحارة، فقير ما يعني صعب يسدد، فيقول والله في عندي 2-3، يقول خلاص أنا أسدد. الله أكبر، كيف عمل عظيم، تفريج كربة وتيسير على معسر، أعمال صالحة، أعمال صالحة. للأسف الآن بعض الناس عليه دين 1000 درهم مثلا في محل ما يستطيع السداد، ولو طلب هذا يعني لو طلب 1000 درهم من بعض الناس يمكنها تلجلال وتردد وربما ارتفع ضغطه. 1000 درهم كثيرة مثلا، لكن 1000 درهم هذه ممكن يروح للمطعم يأكل فيها أشياء يعني ليست بضرورية، صح ولا لا؟ ممكن يروح فيها يدخل فيها محل للهو مثلا. أنا لا أقول والله بأن لا يذهب للمطعم أو لا يذهب للهو البريء، لا أقول، لكن فرق بين من يعني هذا المال يذهب إلى التلف وهذا المال الذي يبقى للإنسان فيحتاجه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. أيضا من أنواع التيسير عدم استقصاء المبلغ أو المال كاملا. يعني بعض الأشخاص الآن مثلا يطلب شخص، فلما يأتي وقت السداد والله أنا ما عندي قدرة إلا هذا المبلغ، لما تأخذ هذا المبلغ فقط وتترك الباقي وتسامح فيه يسرت عليه، وهذا باب عظيم. ولذلك القاعدة عند العرب لا يستقصي الكريم ما يستقصي كل شيء، يقول لا لازم. بعض الناس للأسف يقول حتى درهم ما أخلي له، لا حول ولا قوة إلا في قضايا مضحكة في بعض المحاكم، قضية سدد لكن بقي 10 دراهم ولا 10 ريالات ولا 100 درهم ولا 100، قال لا لازم يجيبها. سبحان الله العظيم، قسوة ويعني إمساك للمال وحرص على الدنيا شيء عجيب، شيء عجيب. بينما لاحظ هذا التاجر يقول تجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فسمع فيها في المسجد أصوات مرتفعة، وإذا بكعب بن مالك وابن أبي حدرد يتقاضيان. كعب يقول لابن أبي حدرد سددني، أقضني، أعطني حقي. هذا المعنى، يقول كعب بن مالك لابن أبي حدرد أقضني، أعطني فلوسي. فابن أبي حدرد يقول ما عندي إلا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه فقال يا كعب، قال نعم يا رسول الله، قال ضع الشطر يعني النصف، قال نعم، قال ابن أبي حدرد قال نعم يا رسول، قال قم فقضه، قال نعم، وانتهت القضية. هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ضع الشطر نصف المبلغ، يعني إذا كان يطلب 1000 نزل إلى 500، إذا كان يطلب 10,000 نزل إلى 5,000 الشطر. قال ابن أبي حدرد قال النبي لابن أبي حدرد قم فقضه، فانتهت القضية وخرج متصافيين. هكذا يربينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، يسر الله عليه في الدنيا والآخر. أنت في حياتك تمر بك عقبات، ولذلك تحتاج أن يسر الله لك، سواء في الأمور المالية، في الأمور الحياتية، الأسرية، الاجتماعية، الوظيفية، ما تدري. ولذلك إذا فعلا انتهجت منهج التيسير وتخلقت بهذا الخلق العظيم سيأتيك التيسير من الله عز وجل. والله إن كثير من الناس تمر بحياتهم عقبات ويتجاوزونهم ما يدرون السبب، لا، السبب أنك سرت على معسر في يوم من الأيام، سامحت إنسان، عفوت عنه، فرجت كربته، ربما موقف لك ما كلف شيء إلا أنك فرجت كربة عن إنسان بكلمة. بكلمة، كم لك عند الله عز وجل من الأجر والثواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه مسألة حقيقة من أهم المسائل، مسألة الستر. عندنا قاعدة في الشريعة، قاعدة الستر، فالمسلم يستر وينصح، والمنافق يعير ويفضح. هذه قاعدة معروفة دلت عليها نصوص القرآن والسنة والمواقف التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد من بعده، وفي حتى يومنا. فالمسلم يستر وينصح، وأما المنافق فيعير ويفضح، يعير ويفضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المسلم يكون على نوعين. النوع الأول أن تقع عينك منه على عورة، تقع عينك مثلا على عورته، عورة أهله مثلا، أو تكون مثلا ممن له عمل صالح فتقف على شيء معيب تستر، مثل مغسل الأموات أو الطبيب مثلا أو الراقي. فإن الواجب هو ستر المسلم سواء كان حيا أو ميت، سواء كان حيا أو ميت. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا النوع الأول. يعني وقعت عينك على عورته، عورة أهله، كنت مغسل أموات فرأيت شيء من عورة الميت أو شيء معيب، لو ذكرته للناس ربما أخذوا موقف من هذا الميت. لو كنت طبيبا مثلا فوقعت عينك على شيء، ولذلك ما يسمى بأخلاقيات الوظيفة وشرف المهنة، هذه كلها لها أصل شرعي. كنت راقي شرعي، رقيت إنسان فصدر منه قول مثلا أو شيء، يجب عليك أن تستر على أخيك المسلم، ولا يجوز لك أن تتحدث بها. كذلك مفتي، إذا كنت مفتيا يعني جلست للناس فيأتي يسألك في أمر خاص مثلا يتعلق بزوجته، بأهله، بأمور خاصة جدا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث بها، يجب عليك أن تستر. إذا كنت قاضيا يجب عليك أن تستر. إذا كنت مسؤول أمن ووقفت على قضية وسترتها وجعلتها بحدودها الضيقة، هذا كله أجر وثواب عظيم. بمعنى أنه يقع نظرك على شيء، يقع نظرك على شيء أو تطلع عليه أو تمارسه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. النوع الثاني أن يقع من المسلم ذنب وخطأ فتقوم أنت بالستر عليه، هذا النوع الثاني. أن يقوم الإنسان فيرتكب عمل مشين، عمل يتنافى مع الأخلاق، ها، عمل سيء فتستر عليه، تستر عليه. والناس في هذه المسألة اللي جاءت الشريعة وطالبتنا بالستر عليهم على نوعين: ذو هيئات، أناس لم يستر منهم في السابق أعمال سيئة لكنهم أناس من أهل الحشمة والصيانة والاحترام مثلا ولهم قدر في المجتمع، هذا يجب على المسلم أن يستر عليه. لأن مثل هذا النوع من الناس اللي حياته كلها نظيفة وصالحة وطيبة، الخطأ الواحد يقضي على حياته. الخطأ الواحد لو عرف الناس قضيت على حياته. النوع الثاني لا، أناس اشتهروا والعياذ بالله الفسق والفجور والمجاهرة و مثلا التفاخر بفعل المعاصي، هؤلاء لا يجب عليك أن تستر عليهم، بل الواجب عليك أن تكشف أحوالهم، لأن أحوالهم مكشوفة للناس، وإنما تقصد التحذير من مصاحبتهم، من مجالستهم، من يعني التعامل معهم. لأن هؤلاء يحملون مرض معدي، يحملون مرض معدي، فإذا صاحبهم الإنسان البريء عدو، والصاحب ساحب، والطباع سراق. ولذلك من المهم أن الإنسان يستر على أخيه المسلم. أما الإنسان المتهتك أصلا، هو متهتك في الأصل غير مبالي، بل إنه يعني يفاخر ويتباهى بالفجور والمعصي، هذا يحذر به. الكلام كله منصب على مسلم مستور الحال، مسلم من ذوي الهيئات، من أصحاب له مكانة، صالح، صدر منه خطأ غير معروف عنه مثل هذه الأعمال، لكن هذا الخطأ صدر منه، يجب عليك أن تستر عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز الأسلمي لما جاء اعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام، تبين بأن السبب ابن عم له، قال شكى له بأنه فعل الزنا، فقال له اذهب حتى لا يزل بك قرآنا، واطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليك الحد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هل لا سترته بثوبك؟ وقد لامه أبو بكر وعمر، لامه ابن عمه. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة، قاعدة في الستر، أن يستر الإنسان على أخيه المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. أما المنافق لا، المنافق يعير ويفضح. ولذلك لا يكون عند الإنسان صفة من صفات المنافقين، أن بعض الناس يفرح بخطأ الآخرين، فإذا شعرت براحة وارتياح وفرح ورغبة في نشر هذا الشيء لكون فلان وقع منه خطأ، لا راجع إيمانك، أنت عندك شيء من أعمال المنافقين وأخلاق المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن إشاعة الفاحشة منها كشف يعني أستار الناس وفضح أسرارهم والحديث بأخطائهم اللي حصل منهم خطأ فيذيعه الإنسان. وأخطر شيء أخواني زماننا هذا، زمان المنصات الإعلامية، هذا العالم الرقمي مثل ما يقولون، هذا الفضاء المفتوح، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية. لماذا؟ لأن الكلمة إذا نقلتها عن من خلال هذه الوسيلة طبقت الآفاق، وصلت في ثواني أو أقل إلى أرجاء الكرة الأرضية، يتابعك ويشاهدك وربما تبقى ولا تزول. فالمسلم يستر وينصح ويغير، أما المنافق لا، المنافق يفضح ويعير ولا يغير، أن يفرح بهذا، نسأل الله العافية والسلام. فاحرصوا يا إخواني بارك الله فيكم على الستر، ولا تفرحوا بخطأ الآخرين ولا بذنوب الآخرين، واعلموا بأن المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. لا تظن الأمور هكذا، أنت مأمور من الله عز وجل بأنك تستر، أمرك الله بالستر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كثيرة فيها من الستر، الستر على ستر الزوج على زوجته، اكتشف خطأ مثلا معين وقعت فيه، حتى لو أراد أن يفارقها يفارقها بذوق وبأدب وبمراقبة لله عز وجل، لأنه لو نشر هذا بين الناس ستتدمر حياة هذه المرأة. ولذلك يستر عليه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له بأن أخته فعلت، يعني زنت، وكان هذا قبل، وأنه كلما أتاها من يخطبها نرده، فعلاه عمر بالدرة وضربه وزجره أن يتحدث بمثل هذا، وأمره بأن يزوج أخته ما دام تابت، يقول بأنها زنت ثم تابت وأصبحت تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتقوم الليل وتصوم النهار تنسكت، وكلما أتاها شخص نخاف أنه يكتشف بأنها يعني غير بكر، فأمره عمر بالستر وأن لا يتحدث بها، وأمره بأن يزوجها، أمره بأن يزوجها. في المقابل أيضا المرأة إذا اكتشفت على زوجها أنه وقع في خطأ لا يجوز لها أن تفضح. للأسف بعض النساء الجاهلات تذهب فتقول تقول لأهلها هذا كان له علاقة وهذا كان. طيب تاب الرجل إلى الله عز وجل، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، تاب وتطهر من هذا الذنب، لماذا تستدعين الماضي، تستجرين مشاكله وحوادثه السيئة؟ استري عليه، قفي معه، ساعديه على أن يستمر في طريق التوبة إلى الله عز وجل. أنت لما أخبرت أهلك الآن سقطت قيمته عند أهلك. وبعض النساء تتطور المسألة، تذهب إلى المحكمة تقول كان يفعل أو فعل أو شيء من هذا. الستر مطلوب، وهذا ليس إقرار على أن والله المرأة ترضى إذا كان زوجها ما زال يخطئ، لا، توقفه عند حده، ها توقفه عند حد، لكن شيء ماضي أو شيء وقع ثم انتهى وتاب إلى الله عز وجل منه، فهذا من الستر. أحيانا قد يقع يصدر من الشخص الوجيه زلة، أو تصدر منه كلمة. يعني الستر ليس فقط في مسألة الأمور مثلا متعلقة بالعورات أو الأمور الأخلاقية، قد تصدر من شخص كلمة في مجلس، فواجب عليك أن تستر، لأن المجالس بالأمانة، هذا من الستر. يعني بعض الناس قد تغلبه العاطفة يقول كلمة ثم يندم عليها، وجب عليك أن تستر هذه على هذا الرجل بحيث أنك لا تنقل هذه الكلمة، لأن المجالس بالأمان، هذا من الستر، من الستر على الناس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكما قلت ما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو يحتاج إلى الستر، يحتاج إلى أن يستره الله عز وجل، يستره في الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى أن يستره الله عز وجل. ولذلك من أدعية بعض الصالحين اللهم استرني في الدنيا ويوم القيامة، أخذ من هذا الحديث. وبعض العلماء يقول اللهم استرني فوق الأرض، يعني في الدنيا، واسترني عند العرض، يعني في الآخرة. هذه من الأدعية الجميلة، اللهم استرني فوق الأرض يعني وأنا في الدنيا، واسترني يوم العرض في الآخرة. وأنت لك عورات، انتبه، لا تتشفى ولا تفرح بكشف عورة أخيك أو الفرح بخطئه. أنت عندك نساء، عندك أولاد، عندك أقارب، أخوات وأرحام، انتبه، ذلك لا يفرح المسلم بخطأ الآخر. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس أعين وللناس ألسن. والمقصود بأن الستر مهم جدا، وهذه قاعدة. طبعا في قضايا لا يجوز فيها الستر، مثل ذكرنا يعني رجل مشهور بالفسق والفجور ويتباهى ويتفاخر بذلك، هذا لا شك التحذير منه واجب حتى لا يقع الغير في يعني في شبكته التي والعياذ بالله شبكة سوء. أمر آخر قد يصدر من بعض الناس، أمر سترك عليه قد يضر بمجموع الأمة، مجموع الناس، قد يكون عنده أمر غاية في الخطورة. يعني ليس العمل الذي قام به مقتصر على ذاته، وإنما قد يعم الناس. هذا يجب على الإنسان أن يكشف ستر هذا المخلوق الذي يريد يعني الإفساد بالناس أو الإفساد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله عز وجل يعينك متى ما إن كنت واقفا معينا إخوانك، وهذه نعمة من نعم الله العظيم. وهذا يشمل كل ما مضى عموما، يشمل تفريج الكربات، تيسير على المعسرين، ستر المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. فإذا فعلا حملت هذا الخلق العظيم، وهو أنك تكون إنسان معين للآخرين، إعانة مادية، معنوية، حسية، شعورية، فالله جل وعلا معك. هذه نعمة من نعم الله. ولذلك هذا الحديث حقيقة من الأحاديث العظيمة التي ينبغي لجميع المسلمين أن يتأملوها وأن يقرأوا هذا الحديث وما اشتمل عليه من مضامين ومن فوائد، حتى يعيش الإنسان في جنة الدنيا قبل أن ينتقل إلى جنة الآخرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأل جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.